وأنهم يعطون مع غناهم ولو كانوا أغنياء. وفيه أن الإنسان إذا عمل ويريد وجه الله عز وجل ثم حصل له شيء فإن ذلك لا يؤثر في قصده وأنه يأخذ ما أعطاه الله، ويكون هذا من الثواب المعجل الذي يعجله الله عز وجل له في الدنيا قبل الآخرة، كونه فعل أمرا معروفا وأمرا يعني مستحبا وأمرا مشروعا لوجه الله ثم بعد ذلك حصل له شيء يعني مع ذلك فإنه يأخذه، لأن هذا الرجل وقبله عمر قال إنه عمل ذلك لوجه الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال خذ، فكل وتصدق يعني استفد وأفد، أنفق على نفسك، أحسن إلى نفسك وإلى غيرك. وهذا فيه أنه إذا كان من غير مسألة، يعني إذا أعطي الإنسان من غير مسألة. ولكن فيما يتعلق بالأعمال وبالمؤاجرات لأن هذا حق، ولكن كون الإنسان يعني يريد وجه الله عز وجل ثم ذلك يعطى فإنه يأخذ ولم يكن سأل، فيحصل الأجر والثواب عند الله عز وجل. ومعلوم أن الـ الـ الـ الـ الإنسان يمكن أن يدخل في العمل أو في العمالة أو في العمالة هذه التي هي قضية جباية الزكاة وهو يريد الأجر على ذلك ولا مانع منه. وقد جاء في قصة الفضل بن العباس ورفيقه الذي كانوا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن يوليهم على الصدقة ليحصل منهم شيء لهم شيء يتزوجون به، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الزكاة لا تحل لمحمد ولا لمحمد، ثم أمر العباس بأن يزوج أباه يزوج ابنه، وأمر للآخر وأمر يعني بمقدار من المال لتزويجهما. فدل ذلك على أن كل إنسان يعني يعمل وأنه يقصد أن يعمل في مثل هذا العمل وحصل الأجر أنه لا بأس بذلك، وإذا كان عمل عملا يستحق عليه أجرا ولكنه ترك الأجر لوجه الله ولا يريد أن يأخذ لوجه الله ولكنه أعطي مع ذلك فإن ذلك لا يمنع، ويكون من الثواب المعجل الذي يعجله الله للإنسان في الدنيا قبل الآخرة. كأنه ما في حديث عن عبد الله بن عمرو أنه علم أحد قرآن ثم جاءه بهدية فأبى. نعم هذا يمكن على اعتبار أنه يعني أنه فقير وأنه يعني مسكين وأنه كذا وكونه يعني يأخذ، أما هذا أعطي من بيت المال أو هذا أعطي من الصدقة يعني في مقابل يعني هذا العمل الذي يجوز الأخذ عليه. وأما قضية تعليم القرآن والأخذ الأجر عليه هذا في خلاف بين أهل العلم، منهم من قال إنه لا تؤخذ الأجر عليه وإنما يؤخذ الجعل، وكذلك ما يكون من الأوقاف ويكون من بيت المال لا بأس بذلك. وأما المؤاجرة وكل إنسان يعتبر نفسه في أعمال الخير مثل تعليم القرآن مثل إمامة المساجد مثل الأذان وغير ذلك من القرب، كونه يعتبر نفسه أجير وأنه مثل أصحاب المهن وأصحاب الحرف هو ليس مثلهم، ولكنه إذا جعل له شيء من بيت المال وخصص لمن يتفرغ لهذه المهمة، وكذلك أيضا من هناك أوقاف أوقفت على وجوه الخير كأئمة المساجد والمؤذنين ومعلم القرآن فإنهم يأخذون ذلك ولهم ثوابهم عند الله عز وجل، يكون هذا من الثواب المعجل الذي يحصل الإنسان في الدنيا قبل الآخرة. وإنما المحذور في هذا الذي هو قضية تعليم القرآن كل إنسان أو يكون إماما ويصلي بالناس لا يصلي إلا بأجرة ويتفق معهم على أجرة. ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه في أدب المشي إلى الصلاة أن الإمام أحمد سئل عن رجل يقول أصلي بكم رمضان بكذا وكذا درهما، فقال أسأل الله العافية ومن يصلي خلف هذا، أسأل الله العافية ومن يصلي خلف هذا، لكن لو صلى وما كان يعني طلب منهم شيء ولكنهم أعطوه أو جمعوا له شيء وأعطوه أو كان هناك أوقاف أعطي منها لا بأس بذلك، ويكون هذا من الثواب المعجل.

في بيان اليد العليا، وذكر أولا أنها المنفقة، أنها الآخذة العليا بأنها المنفقة، وذكر في طريقة أخرى أنها المتعففة، المتعففة يعني أن يد المتعفف الذي لا يسأل يعني هو على خير، وأنه محمود وليس مثل السائل، بل المتعفف الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له بقوله من يستعفف يعفه الله ومن يستغني، أخبر بأن من يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله. ولكن الرواية المحفوظة والرواية التي جاءت يعني محفوظة هي رواية المنفقة، وأما رواية المتعففة فالخطاب رجحها على غيرها وقال إن هذا علو معنوي، والشيخ الألباني قال إنها شاذة وإنما المحفوظة هي المنفقة. قال أبو داود اختلف على أيوب، أيوب ابن أبي تمام السختياني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن نافع في هذا الحديث قال عبد الوارث، عبد الوارث ابن سعيد العنبري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، وقال أكثرهم عن حماد بن زيد، وقال أكثرهم عن حماد بن زيد، حماد بن زيد البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن أيوب ثم قال وقال واحد عن حماد، ثم قال وقال واحد عن حماد، وهذا الواحد هو مسدد ابن مسرهد البصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود الترمذي والنسائي، وأيضا ذكر له متابع وهو أبو الربيع الزهراني، أبو الربيع الزهراني سليمان بن داود. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبيدة بن حميد التيمي قال حدثني أبو الزعراء عن أبي الأحوص عن أبيه مالك بن نضلة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأيدي ثلاثة، فيد الله العليا، ويد المعطي التي تليها، ويد السائل السفلى، فأعطي الفضل ولا تعجز عن نفسك. ثم رد أبو داود حديث مالك بن نضلة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأيدي ثلاثة، يد الله العليا والتي تليها يد المعطي، ويد إيش ثالثة، ويد السائل، ويد السائل يعني اليد الثالثة يد السائل. فيد الله هي العليا لأن الله تعالى هو المعطي على الحقيقة، وإعطاء الإنسان إنما هو تابع لإعطاء الله عز وجل. قال الله عز وجل ما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين، وقال عليه الصلاة والسلام واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وأيضا كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أنا قاسم والله يعطي، وإنما أنا قاسم والله يعطي، الحديث معاوية من يرد الله بخير يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، فالمعطي على الحقيقة هو الله عز وجل. وقد جعل الإنسان سببا في وصول هذه النعمة، ولكن الحقيقة الإعطاء هو من الله عز وجل، فهو المعطي على الحقيقة. وهذا وإن كان معطيا إلا أن الله تعالى جعله معطيا وجعله سببا في وصول ذلك الخير. ويد الآخذ هي ويد السائل هي اليد الثالثة. فإذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أنا قاسم والله يعطي يعني فيه الإشارة إلى هذه الأيدي الثلاثة، لأن الله تعالى هو المعطي وهو قاسم يعني يعطي كما أمره الله وكما أرشده الله، والمعطى هو السائل أو الذي يعطى من غير سؤال. فأعطي الفضل ولا تعجب عنه، أعطي الفضل يعني الشيء الزائد يعني عن حاجتك، ولا تعجز عن نفسك، ولا تعجز عن نفسك يعني لا تعجز عن نفسك يعني في مجاهدتها في كونها تشح وتبقي على المال وتحرص على إبقائه وتخوف بالفقر وأنه إذا بذل يعني يفتقر، يعني لا يعجز عن نفسه. وقيل إنه لا يعجز عن نفسه يعني بأن يعطيها حقها وأن يعني الشيء الذي هو لازم لها والشيء الذي يكون به قوامها طبعا يقدمه على غيره ولا يعجز عن ذلك. فيحتمل هذا ويحتمل هذا, يحتمل أن يكون من باب أنه لا يجعلها تبخله وتؤخره عن الإنفاق خشية الفقر والفاقة, أو أنه لا يكون يحصل منه التقصير في حق نفسه فلا يحصل منه إعطاها ما تحتاج إليه فيكون يعطي غيره ويضر نفسه, بل ينفع نفسه وينفع غيره فيكون مستفيدا مفيدا. قال حدثنا أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل, أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبيده بن حميد التيمي. عن عبيده بن حميد التيمي وهو ثقة صدوق ربما, وهو صدوق أخرج له ربما أخطأ. صدوق ربما أخطأ, صدوق ربما أخطأ أخرج له البخاري وأصحاب السنن. أخرجه البخاري وأصحاب السنن. عن أبي الزعراء. عن أبي الزعراء وهو عمرو بن عمرو أو بن عامر بن مالك بن نضلة وهو ثقة أخرج البخاري في خلق أفعال العباد وأبو داود والنسائي بن ماجه. ثقة أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد وأبو داود والنسائي بن ماجه. عن أبي الأحوص. عن أبي الأحوص وهو عوف بن مالك بن نضلة وهو عم أبي الزعراء, لأن أبو الزعراء عمرو بن عمرو أو بن عامر بن مالك, وأبو الزعراء وأبو الأحوص هو عوف بن مالك, عوف بن مالك بن نضلة وهو ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن أبيه مالك بن نضلة رضي الله عنه وحديثه أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد وأصحاب السنن. البخاري في خلق أفعال العباد وأصحاب السنن. قال رحمه الله تعالى: باب الصدقة على بني هاشم. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي رافع عن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث رجلا على الصدقة من بني مخزوم فقال لأبي رافع: اصحبني فإنك تصيب منها. قال: حتى آت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسأله, فأتاه فسأله فقال: مولى القوم من أنفسهم وإنا لا تحل لنا الصدقة. ثم أورد أبو داود باب الصدقة على بني هاشم. وبنو هاشم هم هاشم هو ابن عبد مناف جد الرسول صلى الله عليه وسلم, الجد الثاني للرسول عليه الصلاة والسلام, لأن النبي محمد عليه الصلاة والسلام هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم, محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. فبني هاشم هم الذين لا تحل لهم الصدقة, و أورد وبنو هاشم قيل إن المراد بهم هم آل العباس وآل الحارث بن عبد المطلب وآل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل عقيل, هؤلاء هم قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين لا تحل لهم الصدقة. وبعض أهل العلم قصر المنع على بني هاشم, وبعضهم ألحق بهم بني المطلب, بني المطلب الذين هم المطلب هو أخو هاشم وهما أولاد عبد مناف, وهما من أولاد عبد مناف, المطلب وهاشم من أولاد عبد مناف. ويستدلون على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطيهم من الخمس من سهم ذوي القربى, وقد جاء في الصحيح أن عثمان بن عفان وهم بني عبد شمس بن عبد مناف وجبير بن مطعم النفيلي وهم من بني نوفل بن عبد مناف جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنك أعطيت بني المطلب ولم تعطنا ونحن وإياهم في القرب منك سوا, لأن أولاد عبد مناف أربعة: هاشم والمطلب وعبد شمس ونوفل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى بني نوفل من الخمس، خمس ذوي القربى. فجاء عثمان بن عفان رضي الله عنه وهم بني عبد الشمس، وجبير بن مطعم وهم بني نوفل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما قال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه بن مطلب شيء واحد، وذلك أنهم كانوا معهم، يعني كانوا مع بني هاشم يعني في الجاهلية والإسلام يعني يناصرونهم، وكانوا أيضا يعني لما حصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعب يعني كانوا معهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم من الخمس كما يعطي بني هاشم. قالوا ومن أعطي من الخمس فإنه لا يعطى من الزكاة، فإذا لا تدفع الزكاة لا إلى هاشمي ولا إلى مطلبي، لا تدفع إلى هاشمي ولا إلى مطلبي، والمطلبي كما هو معلوم فيه خلاف، منهم من قصرها على بني هاشم ومنهم من أدخل منهم معهم بني المطلب. أورد أبو داود حديث أبو رافع رضي الله عنه أن رجلا من بني مخزوم قال له وقد استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة، فقال اصحبني حتى تصيب شيئا، فقال لا حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء إليه وسأله وقال إن مولى القوم من أنفسهم، وإن الصدقة لا تحل لآل محمد، وإن الصدقة لا تحل لآل محمد، وإن لا تحل لنا الصدقة، إن لا تحل لنا الصدقة، وش بعدها؟ بس إن لا تحل لنا الصدقة. فدل هذا على أن موالي مولى القوم منهم وأنه لا تحل، وأنه لا تحل لهم الصدقة. ومن العلماء من أخذ بمقتضى الحديث وقال لا تحل إلى مواليهما يعني بني المطلب وبني هاشم، ومنهم من قال إن الموالي تحل لهم الصدقة، الموالي تحل لهم الصدقة، ولكن هذا الحديث يدل على أنها لا تحل لهم، لأن قال المولى القوم من أنفسهم يعني فحكمه حكمهم، فحكمه حكمهم. ويعطى بني هاشم أو يعطى آل البيت أو عدم إعطاء آل البيت من الصدقة لأنهم يعطون ما يكفيهم من الخمس، فعندهم يعني شيء يغنيهم عن الصدقة وشيء لا يحتاجون معه إلى الصدقة. وقد جاء عن بعض أهل العلم وقد ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب له يتعلق بآل البيت أنهم إذا لم يعطوا من الخمس فإنها تحل لهم الصدقة ولهم أن يأخذوا منها، لأنهم إنما منعوا بأنهم أعطوا من جهة ثانية، اختصوا بالإعطاء من الخمس ومن الفيء، من الخمس إذا والقربى، فإذا لا يعطون عن الزكاة، فإذا لم يحصل لهم الخمس ولم يحصل أنهم يعطون ما يكفيهم فإنه يحل لهم ذلك، لأن الشيء الذي لم يعطوا من الزكاة من أجله غير موجود، فإذا لهم أن يعطوا من الزكاة إذا لم يكن لهم إعطاء من الخمس. قال حدثنا محمد بن كثير، محمد بن كثير هو العبدي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن شعبة، عن شعبة من الحجاج الواسطي البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الحكم، عن الحكم بن عتيبة الكندي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن أبي رافع، عن ابن أبي رافع وهو عبيد الله ابن أبي رافع وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي رافع، عن أبيه أبي رافع رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا موسى بن اسماعيل ومسلم، ثم قوله من انفسهم، من انفسهم، وانما هو قول القوم من انفسهم، يعني المقصود منه انه يعني حكم حكم انفسهم، والا ليس من انفسهم في الحقيقه، لان انفسهم يعني نفس القبيله، والمولى ليس من القبيله، ولهذا يفرقون بين المولى وبين كونه من انفسهم. فعندما يذكر البخاري ومسلم رحمة الله عليهما فيقال البخاري محمد بن إسماعيل بن المغيرة الجعفي مولاه، الجعفي مولاه، يعني نسبته للجعفيين نسبة ولاء. وإذا جاءوا عند مسلم قالوا محمد مسلم مسلم مسلم الحجاج القشيري القشيري من أنفسهم، يعني نسبة إليهم نسبة أصل، نسبة إلى بني قشير نسبة أصل، كلمة من أنفسهم تقابل مولاهم، فكلمة من أنفسهم بمعنى أنه من نفس القبيلة وأن القبيلة هذه أصله، وأنه ينتمي إليها ومتحدر منها ومتسلل منها، فنسبته إليها نسبة أصل، فيعبرون عنها بقولهم من أنفسهم لتقابل مولاهم، لتقابل مولاهم. فقول الرسول صلى الله عليه وسلم من أنفسهم يقصد أنه حكم حكم من كان من من من من بني هاشم ومن آل البيت، لا أنه منهم على الحقيقة، لأنه هو مولى وليس نسبه نسبهم. يسأل عن كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية. كتاب مطبوع صغير بين كذا في البيت وكذا في اسمه، يعني طبعته دار القبلة هذه. قال حدثنا موسى بن إسماعيل ومسلم بن إبراهيم المعنى قال حدثنا حماد عن قتادة. ولا أدري هل هو موجودا في موجودا ضمن مجموع الفتاوى، لأنه صغير والكتب الصغيرة تكون أو تدخل في مجموع الفتاوى، بخلاف الكبيرة فإنها ما تدخل لكبرها، ولكن الرسائل الصغيرة مثل التدمرية والحموية وغيرها فإنها تدخل، وهذا من جنسها لأنه مثلها وأقل منها، فيمكن أن يكون موجود في، ما أدري هل هو موجود أو غير موجود. قال حدثنا موسى بن إسماعيل ومسلم بن إبراهيم المعنى قال حدثنا حماد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يمر بالتمرة العائرة فما يمنعه من أخذها إلا مخافة أن تكون صدقة. ثم أورد أبو داود حديث أنس، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر بالتمرة العائرة، يعني الساقطة التي لا يعرف صاحبها، ويعني لا يعرف من أين هي ولا من أين، يعني من أي، يعني هل هي من الصدقة أو من غير الصدقة، هل هي يعني صاحبها لا يعرف وجهتها لا تعرف، هذا معنى العائرة، فلا يمنعه من أخذها إلا أن تكون من الصدقة، لا يمنعه من أخذها وأكلها إلا أن تكون من الصدقة. وهذا يدل على الورع والاحتياط في الدين، وأنه يترك الشيء المشتبه، وقد قال عليه الصلاة والسلام الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، كثير من الناس من ارتقى الشبهات قد استبرأ لدينه وعرضه وما وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. وكذلك جاء في بعض الحديث لا يبلغ الرجل أن يكون من المتقين حتى لا يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس، لا يدع ما لا بأس حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس، هو يدل على الورع. ما الفرق بين الورع والزهد؟ الزهد كما هو معلوم يعني كون الإنسان يزهد في أموال الناس ويزهد في مال الناس، وأما الورع يعني كونه يتورع عن شيء يعني فيه اشتباه، يتورع عن شيء فيه اشتباه، لأن الورع غير الزهد. يعني الزهد يعني يكون عنده غنى نفس ولا يكون عنده يعني طمع وجشع، وأما الورع فهو الاحتياط، يعني دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، هذا الورع، دع ما يريبك إلى ما يريبك، هذا ما قال الزهد، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وإنما قال ورع. قال حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. ومسلم بن إبراهيم. ومسلم بن إبراهيم مر ذكره الفراهيدي، ما مر ذكره، محمد موسى بن إبراهيم الفراهيدي لم يمر ذكره، وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. المعنى قال حدثنا حماد. المعنى أي أن الشيخين اللذين ذكرا ألفاظهم روايتهم متفقة في المعنى، وإن كان بينها اختلاف في الألفاظ. قال حدثنا حماد، حماد وهو بن سلمة، لأنه إذا جاء موسى بن إسماعيل يروي عن حماد فالمراد به بن سلمة، إذا كان غير منسوب، إذا كان غير منسوب مهمل يسمى المهمل، وأن يذكر الشخص دون أن ينسب يسمى المهمل، فيحمل على حماد بن سلمة، يحمل مثل ما وكذلك إذا جاء مسدد مثلا كالذي مر بنا مسدد يروي عن حماد غير منسوب فالمراد به بن زيد، المراد به ابن زيد. والمزي في تحفة الأشراف في تهذيب الكمال بعد ترجمة حماد بن سلمة، لأن ترجمة حماد بن سلمة وحماد بن زيد متجاورتان، حماد بن زيد ثم حماد بن سلمة، بعد ترجمة حماد بن سلمة ذكر أنهما يتفقان في الشيوخ والتلاميذ، وثم ذكر إذا روى عن فلان وفلان غير منسوب فهو فلان، وإذا روى فلان عن فلان فلان وفلان فهو ابن فلان، يعني معناها يعني رابط يعرف به أنه عندما يأتي مهملا وتلميذه فلان أو فلان يكون كذا أو كذا، وإذا كان تلميذه فلان أو فلان يكون كذا. هذا ذكره في تهذيب الكمال بعد ترجمة حماد بن سلمة التي تلي مباشرة ترجمة حماد بن زيد. عن قتادة، عن قتادة من دعامة السدوسي البصري وثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أنس، عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث من الرباعيات عند أبي داود وهو من أعلى الأسانيد عند أبي داود، لأن أعلى شيء عند أبي داود هو الرباعيات كما في هذا الإسناد، موسى بن إسماعيل حماد بن سلمة قتادة وقتادة وأنس. قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا أبي عن خالد بن قيس عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجد تمرة فقال لولا أني أخاف أن تكون صدقة لأكلتها. ثم أورد أبو داود حديث أنس بطريقة أخرى وقال في هذه الرواية لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها، أخبر عن الشيء الذي يمنعه من أكلها وهو خشية أن تكون من الصدقة، فهو مثل الذي قبله. قال حدثنا نصر بن علي، نصر بن علي الجهضمي، نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، عن أبي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن خالد بن قيس، عن خالد بن قيس وهو صدوق يغرب، صدوق يغرب أخرج له مسلم وأبو داود الترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه، أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه. عن قتادة عن أنس، عن قتادة عن أنس وقد مر ذكرهما. قال أبو داود رواه هشام عن قتادة هكذا، قال أبو داود رواه هشام عن قتادة هكذا، يعني كما مر يعني في الرواية السابقة. وهشام هو بن أبي عبد الله الدستوائي، هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. قال حدثنا محمد بن عبيد المحاربي قال حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال بعثني أبي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إبل أعطاها إياه من الصدقة. وش بعده؟ ثم ساق إسناد. قال حدثنا محمد بن العلاء وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد هو ابن أبي عبيدة عن أبيه عن الأعمش عن سالم عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه، زاد أبي يبدلها له. أرسلني الأول، أرسلني أبي، بعثني أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في إبل أعطاها إياه من الصدقة. بعثني أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبل أعطاه إياها من الصدقة، وزاد في الرواية الآخرة أبي يبدلها يعني يبدل إيش؟ يبدلها له. وفي بعض الروايات أي يعني بدل أبي، أي يبدلها له يعني بعثه أي يبدلها له. هذا الحديث يدل أو بظاهره على أنه أعطي من الصدقة، وقد مر في الأحاديث أن بني هاشم لا يعطون من الصدقة وأن الصدقة لا تحل لهم. قالوا يفسر هذا الحديث حتى يتفق مع الحديث الأخرى بتفسيرين، أن يكون ذلك قبل تحريم الصدقة على بني هاشم، أن يكون ذلك قبل تحريم الصدقة على بني هاشم وأن هذا حصل قبل، أو يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه من الصدقة لأنه كان قد كما مر في حديث عمر الذي قيل منع العباس وقال أنه سلم هي علي ومثلها، وجاء في بعض التفسيرات أنه استسلف له يعني استسلف منه، فيكون هذا وفاء وسدادا، يعني من أنه سدد له يعني من إبل الصدقة، فيكون ذلك سدادا عن الاستلاف الذي قد حصل من قبل، وليس ذلك أنه أعطي من الصدقة، لأن الصدقة لا تحل لآل محمد، وآل محمد هم آل منهم آل العباس، وسبق أن مر في أن أشرت إلى أن الحديث الذي فيه ابن عباس جاء ومعه أحد أولاد الحارث بن عبد المطلب يطلبون منه أن يعملهم على الصدقة حتى يحصلوا شيئا يتزوجون به. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنها لا تحل لآل محمد. فهذا قاله ابن عباس وهو ابن العباس ومن آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم آل العباس. وعلى هذا فما جاء في الحديث يحمل على أحد أمرين: إما أن هذا قبل أن يأتي تحريم الصدق على بني هاشم، أو أن هذا تسديد ووفاء لشيء استلفه منه صلى الله عليه وسلم، كما جاء في بعض معاني شرح الحديث الذي سبق أن مر: وأما العباس فهي علي ومثلها، أي أنه تسلفها ويكون أوفاه من الصدقة. المعنى يكون الآن يبدلها له، كيف يعني؟ يعني يبدلها له، يعني كان يعني يطلب إبدالها، يعني إبدالها، يعني معناه أنه أعطاه من إبل الصدقة وأنه يريد أن تبدل. العباس نفسه؟ العباس نفسه نعم. أرسله؟ أرسل العباس، أرسل ابنه، أرسل ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالإبل التي أعطاه إياها من الصدقة ليبدلها له. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب الفقير يهدي للغني من الصدقة. قال: حدثنا عمرو بن مرزوق قال: أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتي بلحم، قال: ما هذا؟ قالوا: شيء تصدق به على بريرة. فقال: هو لها صدقة ولنا هدية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب الفقير يهدي إلى الغني من الصدقة، أي أن ذلك سائر وجائز، لأن الصدقة إذا تصدق بها على الفقير صارت ملكا له يتصرف فيها كيف يشاء، فله أن يهدي وله أن يدعو إلى أكلها وإلى أكل طعامه الذي تصدق عليه به، لأنه إذا دخل الشيء في ملكه أو دخلت الصدقة في ملك الفقير فإنه يملكها، وإذا أكلها غني بعد ذلك أو أكلها من لا تحل له الصدقة فإن ذلك لا بأس به ولا محذور فيه ولا مانع منه. وسبق أن مر يعني بعض التراجم التي تماثل هذه الترجمة يعني فيما مضى، وهنا جاءت بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولو كانت الترجمة يعني باب الفقير يهدي إلى من لا تحل له الصدقة، يهدي إلى من لا تحل له الصدقة، يكون أولى، يعني ما دام أن الحديث إنما أورد فيما يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم والإهداء إليه. وسبق أن مر تراجم فيها ذكر أن الفقير يعني يهدي إلى غني أو يدعو أو يدعوه، يعني في بعض الأحاديث أنه يدعوه سواء أهدى إليه أو دعاه بأن يحضر وليمة ويأكل من طعامه، وأن كل ذلك لا بأس له. لكن هذه الترجمة كان الأولى بها أن تكون بدل ذكر الغني من لا تحل له الصدقة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا تحل له الصدقة لأنها لا تحل لمحمد ولا لأهل محمد صلى الله عليه وسلم. أرد أبو داود حديث عائشة، حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم إليه لحم فقال: ما هذا؟ قالوا: لحم تصدق به على بريرة. فقال عليه الصلاة والسلام: هو عليها صدقة، هو لها صدقة، هو عليها صدقة ولنا هدية، يعني أنه وصل إليها عن طريق الصدقة فملكته ثم وصل إلينا هدية. والنبي صلى الله عليه وسلم يأكل من الهدية ويقبل الهدية ولكنه لا يأخذ الصدقة، صلى الله عليه وسلم. فيكون وصولها إلى الفقير، الصدقة إلى الفقير وصولها إليه صارت ملكا له، ثم يتصرف فيها كيف يشاء، يهديها إلى غني، يهديها إلى من لا تحل له الصدقة، يدعو من لا تحل له الصدقة، يدعو الغني فيأكل منها. كل ذلك لا بأس به، لأنها خرجت عن كونها صدقة لكونها صارت ملكا للذي تصدق عليه، فيتصرف فيها كيف شاء. ثم أيضا الحديث يدل على سؤال الرجل عما يحصل في بيته مما يكون غريبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما هذا، لأنه لما رأى اللحم وكان يعني حصول اللحم يعني ليس معتادا لهم، فكان عليه الصلاة والسلام لما رآه سأل عنه وأخبر عن حقيقته، وأنه تصدق به على بريرة، وبريرة أعطتهم إياه هدية، فقال عليه الصلاة والسلام هو عليها صدقة ولنا هدية. نعم. قال حدثنا عمرو بن مرزوق. عمرو بن مرزوق ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود. نعم. أخرج حديثه البخاري وأبو داود. عن شعبة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن قتادة. عن قتادة من دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أنس. عن أنس بن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث من الرباعيات عند أبي داود التي هي أعلى الأسانيد عند أبي داود، لأن أعلى الأسانيد عنده الرباعيات ليس عنده ثلاثيات، بل أعلى شيء عنده الرباعيات، أي بين أبي داود وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاص، وهم هنا عمرو بن مرزوق وشعبة وقتادة وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. ما الفرق بين الصدقة والهدية؟ الصدقة كما هو معلوم الصدقة يراد بها الثواب من الله عز وجل، وأما الهدية هي مثل العطية، يعني يمكن أن تكون للغني وتكون للفقير، يعني الإنسان يهدي إليه هدية، وتكون والهدية أيضا يكافأ عليها، يكافأ عليها، وقد تكون يراد بها المكافأة، وأيضا يمكن يعني هذه المنة التي تكون يمكن أن تذهب بإعطاء مقابل عليها، بخلاف الصدقة فإن الصدقة إنما تكون للثواب ويطلب بها الثواب، فلا يكون فيها مكافأة ولا يكون فيها يعني رد تلك المنة يعني بما هو أحسن منها أو بما هو مثلها، فإن الصدقة إنما هي إحسان ومنة من المحسن إلى المحسن إليه، وهي صدقة من المتصدق على المتصدق عليه، بخلاف الهدية فإن الهدية هي مثل العطية تمليك، وقد يكون المراد بها تحصيل المقابل أو تحصيل الثواب أو تحصيل المكافأة والمقابلة عند المناسبة وعند الحاجة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من تصدق بصدقة ثم ورثها. قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة رضي الله عنه أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: كنت تصدقت على أمي بوليدة وإنها ماتت وتركت تلك الوليدة، قال: قد وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث. ثم أرد أبو داود حديث بريدة بن الحصيب رضي الله تعالى عنه. باب من تصدق بصدقة ثم ورثها. باب من تصدق بصدقة ثم ورثها، أي أن رجوعها إليه بالميراث معتبر ولا إشكال فيه، وليس من العودة في الصدقة، لأن هذا اللي هو الإرث إنما هو انتقال من غير اختيار، لا اختيار فيه للإنسان، الميت إذا مات ينتقل يعني مباشرة الملك من ملك إلى ملك، ينتقل المال من ملك إلى ملك، فهو شيء ليس للإنسان فيه دخل من ناحية يعني كونه يعني يتسبب فيه أو كونه يعني يطلبه أو كونه، وإنما هذا شيء حصل من غير اختيار. فإذا حصل أن رجعت الصدقة إلى المتصدق عن طريق الإرث فإن أجره ثبت لكونه تصدق وأحسن، ولكن رجوعه إليه بالميراث حق ثابت لا إشكال فيه ولا مانع منه، وليس من القول ليس من قبيل العودة بالصدقة، لأن الإنسان ما عاد بصدقته ولكنها عادت إليه بحكم الله عز وجل الذي هو انتقال المال من مالك إلى مالك. والميراث لا اختيار فيه لأحد، إنما هو حكم الله عز وجل، من توفي فإنه ينتقل ميراثه أو تنتقل أمواله إلى الذين يرثونه على التوزيع وعلى القسمة التي بيّنها الله عز وجل في كتاب العزيز وبيّنها رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة. أورد أبو داود حديث وردة بن الحصيب رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إنها تصدقت على أمها بوليدة، والوليدة هي الأمة يعني الشابة، وأنها ماتت وكانت تسأل عن يعني الإرث وكونها ترجع إليها بالميراث، وكأنها استشكلت ذلك، وأن كون الإنسان يعود في صدقته وأن العودة في الصدقة يعني جاء فيه أحاديث تدل على المنع منه، بل كذلك العود في الهبة والعود في العطية أيضا مذموم، والعائد في هبته كالعائد في قيئة كالكلب يقيئ ثم يعود في قيئة، كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الفرس الذي حمل عليه عمر رضي الله عنه في سبيل الله ثم وجده يباع وسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتره ولا تعود في صدقتك. فهذا يرجع لاختيار الإنسان، كون الإنسان يشتري، وأما كونه يعني يصل إليه بالميراث فإن هذا شيء خارج عن إرادته، والأجر ثبت وعادت إليه بحكم الله عز وجل بالإرث الذي فرضه الله عز وجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وجب أجرك على الله وردها إليك الميراث، يعني معناه أن ما حصل منك من الإحسان التصدق على والدتك ثبت لك الأجر من الله عز وجل وهي رجعت إليك بالميراث. فيدلنا هذا على أن رجوعها أو رجوع ما تصدق به الإنسان أو ما أعطاه الإنسان وهبه الإنسان إذا رجع إليه بالميراث فإن هذا ليس من العود في الهبة وليس من العود في الصدقة، وإنما هذا شيء لا اختيار للناس فيه، فمن كان وارثا ورث ما بحوزة الميت المورث وأخذ نصيبه منه سواء كان خارجا منه أي من الذي ورث أو أنه من الأموال التي ما لا دخل له فيها وإنما وصلت إلى المورث من غير جهة الوارث. قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس. أحمد بن عبد الله بن يونس الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، والذي قال عنه الإمام أحمد إنه شيخ الإسلام، قال الإمام أحمد أنا أحمد بن يونس هذا إنه شيخ الإسلام. عن زهير. عن زهير بن معاوية وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن عطاء. عن عبد الله بن عطاء وهو صدوق يخطئ أخرج له مسلم وأصحاب السنن. أخرجه مسلم وأصحاب السنن. عن عبد الله بن بريدة. عن عبد الله بن بريدة بن الحصيب وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبيه بريدة وهو صحابي أخرج له أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى باب في حقوق المال. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن عاصم بن أبي النجود عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عارية الدلو والقدر. ثم رد أبو داود الحقوق في المال. باب في حقوق المال. باب في حقوق المال يعني الحقوق المترتبة على المال، وسواء كانت الزكاة أو غير الزكاة، يعني يشمل الزكاة وغير الزكاة، يشمل ما كان زكاة وما كان غير زكاة. وأورد فيه أبو داود يعني الشيء يتعلق بالزكاة وأشياء هي غير الزكاة، وأورد في ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا نعد الماعون أي الذي جاء ذكره في القرآن ويمنعون الماعون إعارة الدلو عارية الدلو والقدر عارية الدلو والقدر يعني الأشياء التي يحتاج الناس إلى التعاون وتبادل المنافع فيما بينهم كإعارة الدلو وإعارة القدر وإعارة الصحن وإعارة أي شيء الناس يحتاجون إليه يستعيره ثم يرجعه يستعيره ثم يرجعه. قال كنا نعد الماعون أنه إعارة الدلو التي يستخرج بها الماء من البئر وإعارة القدر الذي يطبخ به أو الذي يستعمل في أي وجوه الاستعمال المباحة المشروعة. والمقصود من ذلك تفسير هذه الآية الكريمة تفسير الماعون في قوله ويمنع الماعون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون يعني هذا مثال أو هذا تفسير بالمثال لأن إعارة الدلو وإعارة القدر هذا مثال وإلا فإن الأمور الأخرى التي يحتاج إليها والتي يتبادلها الناس على سبيل الإعارة فيما بينهم من الأواني التي يمكن أن يحتاج بعضهم إلى بعض فيها هذا هو المراد بالماعون وهذا مما يعدون أو يفسرون به الماعون الذي جاء ذكره في القرآن ومراد أبي داود أنه من الحقوق نعم أنه من الحقوق نعم مثل هذه الأشياء يعني إعارتها وحقها قال حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن أبي عوانة عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن عاصم بن أبي النجود عن عاصم بن أبي النجود وهو بهدلة عاصم بن بهدلة هو ابن أبي النجود وهو صدوق له أوهام أخرج حديثه أصحاب الكتب والبخاري يعني روى عنه أو يعني عنه في الصحيحين مقرون عن شقيق عن شقيق بن سلمة وهو أبو وائل يذكر بكنيته أحيانا أبو وائل ويذكر باسمه أحيانا وهو شقيق كما جاء هنا وهو مخضرم ثقة مخضرم أخرج له أصحاب كتب الستة عن عبد الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة الحديث السابق جاءت في عدة أسئلة تصدقت على أمي يعني معناها أنها ملكتها معناها أنها ملكتها وأعطتها إياها يعني أحسنت إليها بها سواء قيل له صدقة أو قيل له هبة هو إحسان لأن الاستشكال من السائلين ما تقدم من أن الزكاة لا تعطى للأصول ولا للفروع وأن من تلزمه نفقته نعم هي لا تعطى للأصول ولا للفروع ولكن هذه الزكاة ولكن صدقة البر وصدقة الإحسان هذه لا بأس بها وإنما المنع هو الزكاة هي التي لا تعطى وإنما تعطى للفقراء المساكين وأما الصدقة التي هي إحسان فسواء قيل لها هبة أو قيل لها صدقة يعني أو قيل لها بر كل ذلك يرجى فيه الثواب وتوصل به الرحم وتوصل به الرحم ويحصل به بر الوالدين وعلى من تلزمك نفقته نعم وعلى من تلزمك نفقته نعم. يعني كونه يعني يعطيه سواء يعني قال له هبة أو أنه صدقة يعني يرجو ثوابها عند الله عز وجل وهي صدقة إحسان وليس صدقة الزكاة الزكاة لا تعطى للأصول ولا للفروع لأنه إذا احتاج فيجب عليه أن ينفق عليه إذا كان محتاجا فيكون غنيا بالإنفاق عليه وليس من أهل الزكاة لكن إعطاء مثل هذه الوصيفة أو هذه الجارية أو هذه الوليدة يعني معناه تمليك لها وسمي صدقة لأنه إحسان وهو الصدقة التي هي غير الزكاة هذه لا بأس بها قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من صاحب كنز لا يؤدي حقه إلا جعله الله يوم القيامة يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جبهته وجنبه وظهره حتى يقضي الله تعالى بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وما من صاحب غنم لا يؤدي حقها إلا جاءت يوم القيامة أوفر ما كانت، فيبطح لها بقاع قرقر فتنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها، ليس فيها عقصاء ولا جلحاء، كلما مضت أخراها ردت عليه أولاها، حتى يحكم الله تعالى بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وما من صاحب إبل لا يؤدي حقها إلا جاءت يوم القيامة أوفر ما كانت، فيبطح لها بقاع قرقر فتطأه بأخفافها، كلما مضت عليه أخراها ردت عليه أولاها، حتى يحكم الله تعالى بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ثم ورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه ما من صاحب ذهب ولا فضة، ما من صاحب كنز يعني سواء ذهب ولا فضة، لا يؤدي حقه إلا إذا كان يوم القيامة صفح له صفائح من النار، فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره في نار جهنم في يوم كان مقداره 50,000 سنة ما تعدون، حتى يحكم الله تعالى بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فهنا جاء ذكر لا يؤدي حقها، لا يؤدي حقها، وحقها أي يعني الذهب والفضة هو زكاتها، هو زكاتها، إخراج الزكاة التي فيها. وقد سبق أن مر المال الذي أخرج زكاته ليس بكنز، المال الذي أخرج زكاته ليس بكنز، يعني الكنز الذي توعد عليه الذي يكون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، أي أن ما أخرج زكاته لا يعتبر كنزا لأنه أدي الحق الذي عليه وأدي الحق الذي فيه. ثم قوله فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار فيه دليل على أن من لم يؤدي الزكاة التي عليه في ماله وكان ولم يكن ذلك جحودا للزكاة وإنما بخلا وكسلا فإنه لا يعتبر كافرا، لأنه قال حتى يرى سبيله فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، والكافر لا سبيل له إلى الجنة، ليس أمامه إلا النار، الكافر ليس له إلا النار، فهذا يدلنا على أنه لا يكفر وأنه ليس بكافر. يعني من يعني ترك إخراج الزكاة تهاونا وكسلا فإنه لا يعتبر كافرا ولكنه يعذب يعني بذلك في النار، ولكن ويكون ذلك في الموقف، وبعد ذلك إما إلى الجنة وإما إلى النار. فكونه احتمال أنه يصير من أهل الجنة وأن الله تعالى يتجاوز عنه أو يعني يعذب بذلك العذاب الذي حصل له يعني في القبر أو في الموقف يعني في ذلك اليوم العظيم الذي مقداره 50,000 سنة يعني مما يعد الناس، يكون هذا نصيبه من العذاب على عدم إخراجه الزكاة تهاون وكسلا. أما إذا كان تركها جحودا فإنه يكون كافرا، لأن جحود ما هو معلوم ثبوته من دين الإسلام بالضرورة فإن جحود ذلك يكون كفرا. ثم قال وما من صاحب غنم لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقة، يعني بطح لها بقاع يعني مكان مستوي ليس فيه أماكن مرتفعة ومنخفضة وإنما هو مستوي. وقرقر قيل إن المقصود به أنه أملس، وقيل إنه هو نفس القاع ولكنه توضيح، والمقصود بكونه مستويا أن تلك تمشي عليه بسهولة فتطأه ذاهبة آيبة، فتأتي يوم القيامة تلك الغنم التي لم يؤدي حقها ليس فيها عقصة وهي التي ملتوية القرن، ولا جلحة التي لا قرن لها بل تكون قرونها يعني بارزة، تنطحه بها وتطعه وتطعه بأظلافها نعم بأظلافها نعم وتطعه بأظلافها. والظلف هو الذي يعني يكون منقسما من قطعتين, لأن هناك خف وظلف وحاذر. هناك خف وهو يكون للبعير, وظلف وهو للشاه وللبقر, وحاثر وهو يكون للفرس وللحمار. فتطعه بأظلافها وتنطعه بقرونها إذا مر عليه أخراها, إذا انتهت إليه يعني بدأت أولها حتى جاء آخرها رجعت من جديد, رجعت الأولى من جديد, فإذا انتهت أيضا رجعت من جديد, وهكذا في هذا اليوم الذي مقداره 50,000 سنة مما يعد الناس. حتى يأتي الله يحكم الله تعالى بين العباد ويرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها أو لا يؤدي حقها, لا يؤدي حقها وحقها زكاتها, وأيضا شيء آخر مع الزكاة سيأتي بيانه. إلا إذا كان يوم القيامة فطح لها بقاع قرقر فتطعه بأقدامها تطعه بأخفافها إذا مر عليه أخراها, يعني فرغت من أولها إلى آخرها, عند ذلك تستأنف من جديد فتأتي أولاها وتطعه حتى يأتي أخراها, ثم إذا انتهت الأخرى رجعت من جديد فبدأت حتى, ويكون ذلك في هذا اليوم الطويل الذي مقداره 50,000 سنة مما يعد الناس. حتى يحكم الله تعالى بعباده فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فالحق هو الزكاة, ولكن جاء في بعض الروايات ما يدل على أن هناك شيء وراء هذا الحق, وهو حلبها يوم وردها والتصدق بذلك, وكذلك إعارة دلوها, وما إلى ذلك من الأمور التي يحتاج الناس إليها. وهذا من الحقوق التي هي يعني غير الأشياء الثابتة والأشياء التي لا بد منها, التي هي جزء من الزكاة, جزء من المال, جزء من الإبل أو جزء من الغنم أو جزء من الدراهم والدنانير. نعم. هذا العذاب الآن يكون قبل الفصل. نعم, قبل الفصل. فإذا رؤي بعد ذلك أن سبيلها إلى النار يعني له عذاب آخر. لا شك, يروح للنار, يدخل النار, يدخل النار ويعذب بالنار, ويعذب بالنار. وإذا كان جحودا وترك أعداء الحق جحودا فإنه يبقى في النار أبد الأبد, لأنه يكون كافرا. وإن كان تهاونا وكسلا فإنه يعذب بالنار على قدر جرمه, ثم بعد ذلك يخرج من النار ويدخل الجنة, لأنه لا يبقى في النار إلا الكفار الذين هم أهلها والذين لا سبيل لهم للخروج منها. وأما أصحاب الكبائر وأصحاب المعاصي فمهما, فإذا دخلوا النار ومهما طال مكثهم من النار وطال بقاؤهم في النار, لا بد أن يأتي يوم يخرجون من النار ويدخلون الجنة, ولا يبقى في النار إلا أهلها الذين هم الكفار, كما يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه الوابل الصيب, يقول هناك داران باقيتان لا تفنيان, ودار تفنى. فالداران الباقيتان اللتان لا تفنيان دار الطيب المحض ودار الخبث المحض, يعني دار المتقين ودار الكفار, فهاتان باقيتان أبد الأبد. وأما الدار التي أهلها جمعوا بين خبث وطيب فإنهم إذا دخلوا النار يعذبون على قدر خبثهم, ثم يخرجون من النار ويدخلون الجنة, يخرجون النار ويدخلون الجنة. فإذا هذا المكان الذي فيه الكفار فيه العصاة يعني يأتي وقت من الأوقات وقد خرج منه أهله وذهبوا إلى الجنة, لكن المكان الذي فيه الكفار في النار لا يخلو منهم, بل يبقون فيه أبد الآباد ويستمرون فيه أبد الآباد إلى غير نهاية. داران باقيتان لا تفنيان ودار جمعت بين الخبث والطيب فهذه هي التي تفنى, بمعنى أنه يأتي يوم من الأيام وليس في أحد من سكانها أي العصاة, لأنهم خرجوا منها. وهذا يعني واضح الدلالة على أن المقيم يرى دوام النار وأن النار لا تفنى, وأن التي يقول التي يعني التي يحصل لها الفناء ويحصل لها الانتهاء إنما هي النار التي فيها العصاة, فإنه يأتي يوم من الأيام وليس فيها أحد. وأما الدار التي فيها الكفار والمكان الذي في النار فيه الكفار فهذا باق أبد الآباد إلى غير نهاية. وعلى هذا فهذا عذاب في المحشر. وقد جاء في حديث الشفاعة, حديث الشفاعة العظمى التي هي المقام المحمود, أن الناس يموج بعضهم في بعض, يموج بعضهم في بعض ويلجمهم العرق, وفيهم من يكون العرق إلى ركبته ومنهم إلى نصفه ومنهم كذا إلى آخره. وهذا التفاوت بينهم على حسب الأعمال وعلى حسب المعاصي وعلى حسب ما حصل منهم في الدنيا. ثم بعد ذلك يبحثون عن طريق الخلاص من هذا الموقف, فيأتون أو ينتهون إلى أن يستشفعوا برسل الله عز وجل إلى الله ليخلصهم مما هم فيه, فيأتون إلى آدم فيعتذر, ثم إلى نوح فيعتذر, ثم إلى إبراهيم فيعتذر, ثم إلى موسى فيعتذر, ثم إلى عيسى فيعتذر, ثم يأتون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها, ثم يشفع ويشفعه الله عز وجل. وهذا هو المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة, كلهم حصل لهم هذا الخلاص من ذلك الموقف بهذه الشفاعة من الرسول الكريم محمد صلوات الله وسلامه وبركاته. وسمي المقام محمود لأنه يحمد عليه الأولون والآخرون. ولهذا جاء في أول الحديث أنا سيد الناس يوم القيامة, أول الحديث هذا الذي فيه ذكر يعني كون الناس يموج بعضهم بعض, أنا سيد الناس يوم القيامة, نص على يوم القيامة لأنه يظهر سؤدده على الناس كلهم من أولهم إلى آخرهم, من آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة, وهو سيدهم في الدنيا والآخرة صلى الله عليه وسلم. ولكن نص على يوم القيامة لأنه يظهر فيه السؤدد على الجميع, ويظهر فضله على الجميع, ويظهر إحسانه على الجميع, لأن شفاعته شملت الجميع من آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة, كل الخليقة حصل تخليصهم مما هم فيه من شدة الموقف بشفاعة نبينا محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل هو التبوذكي البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن حماد. عن حماد هو بن سلمة ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن سهيل بن أبي صالح. عن سهيل بن أبي صالح وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب إلا أن أخرج البخاري له تعليقا ومقرونا. عن أبي. عن أبيه وهو أبو صالح ذكوان السمان, اسمه ذكوان ولقبه السمان, وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. قال حدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا ابن أبي فديك عن هشام. وجاء في بعض الأحاديث ذكر البقر, جاء في بعض الأحاديث ذكر البقر, وهنا ما جاء إلا ذكر الكنز اللي هو الدراهم والدنانير وذكر الغنم والإبل. قال حدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا ابن أبي فديك عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه, قال في قصة الإبل بعد قوله لا يؤدي حقها قال ومن حقها حلبها يوم وردها. ثم أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وفيه زيادة عند قوله لا يؤدي حقها في حق الإبل قال ومن حقها حلبها يوم وردها. والتصدق لا ما حلبها يوم وردها يعني والتصدق به والإحسان به إلى الناس, يعني حلبها يوم وردها يعني حيث ترد الماء ويكون الناس مجتمعون والحاجة يعني تكون يعني قائمة, فهذا من حقها وهو غير الزكاة, هذا من الحقوق التي في المال غير الزكاة التي هي غير الزكاة. وأما الزكاة فهي مقدار معروف من الإبل من 25 إلى 35 فيها بنت مخاض, ومن 36 إلى 45 فيها بنت لبون, ومن 46 إلى 60 يعني فيها حقة ثم جذعة, وهكذا. هذه الزكاة التي فرضها الله في المال. وأما هذه قد يكون يعني فيها يعني حليب فتحلب وقد لا يكون فيها شيء, فالزكاة يعني شيء ثابت. وأما هذا شيء يكون طارئ يعني حيث يكون يعني فيها حليب ثم قوله يعني حلبها يوم وردها, يعني قيل إن التنصيص على يوم وردها لأنها قد رويت وحصل ارتياحها واطمئنانها, بخلاف ما إذا حلبت وهي في حال صرحها وصدرها فإنه قد يؤثر ذلك عليها, ولأنه نقص منها وما حصل لها زيادة الذي هو الماء الذي فيه ذهاب عطشها, فيكون يعني ذكر الورد لأن فيه مصلحة للناقة التي هي كونها حصل لها الري وحصل لها الشرب, فالحلب لا يؤثر عليها كما يؤثر لو حلبت وهي عطشة. وكذلك أيضا في كون الناس يعني يكونون على الماء, وهذا لا يعني أنها لا تحلب عند الحاجة إليها في حال صرحها, ولكن هذا هو الذي يكون فيه الاجتماع ويكون فيه كثرة يعني الحاجة. ثم أيضا هذا الذي هو يوم وردها يعني في الذي هو يعني شيء واضح وشيء علانية, يعني مثل الصران في النهار, يعني كون يصران في النهار النخل لأن الفقراء يعني يرون الجذاذ ويأتون ويأخذون, بخلاف الصران في الليل فإن الناس نائمين فلا يتنبه الفقراء ويأتون. ولهذا ذكر الله في سورة القلم قصة أصحاب الجنة الذين أقسموا لا يصرون أنهم مصبحين ولا يستثنون, فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين, فحصل لهم العقوبة لأنهم بيتوا هذه النية السيئة وهي أنهم يفعلون ذلك بالليل فرارا من أن يراهم الفقراء ويراهم أصحاب الحاجات فيأتون إليهم, فيكون حلبها يوم وردها لأنه مثل الجذاذ بالنهار, يعني معناه أنه يعني شيء يكون الناس مجتمعين ويرونه, ومن هو مستحق يعني يبذل له ويعطى له أو يسأل ويعطى له. نعم. قال حدثنا جعفر بن مسافر. جعفر بن مسافر هو صدوق ربما أخطأ أخرجه أبو داود والنسائي بن ماجه. صدوق ربما أخطأ أخرجه أبو داود والنسائي بن ماجه. عن ابن أبي فديك. عن ابن أبي فديك وهو محمد بن إسماعيل ابن مسلم ابن أبي فديك وهو صدوق أخرج له أصحاب كتب الستة. عن هشام بن سعد. عن هشام بن سعد وهو صدوق له أوهام أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. صدوق له أوهام أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن زيد بن أسلم. عن زيد بن أسلم وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي صالح عن أبي هريرة. عن أبي صالح عن أبي هريرة وقد مر ذكرهما. لا كل الاثنتين مقصودة, لكن قال وجاءت بعد حديث لا يؤدي حقها, لا يؤدي حقها أي حق هذا الماء, وحقها حلبها يوم وردها, حلبها يوم وردها من أجل الإحسان إلى الناس, من أجل الإحسان إلى الناس. وأيضا لا شك أنه يعني فيه تخفيف لها لأن وقاء الضرع ممتلئا وعدم حلبه لا شك فيه مضرة عليها, لكن ليس المقصود هو كونه التنفيس عنها والتخفيف عليها, هذا هو المقصود. طبعا لا شك انه يعني مراد, لكن المقصود انها يوم وردها الناس موجودين فيستفيدون من هذا الحليب. تطريقها لا, هذا من حق, هذا من حق الفحل, هذا من الحق في الفحل, يعني كونه يعني منفعته تبذل بدون مقابل وأنها تعطى بدون شيء, ولهذا جاء النهي عن عسب الفحل وهو ما يؤخذ مقابل نزوه, فإنه لا يعني لا يجوز بيعه ولا يجوز أخذ الأجرة عليه. هذا يقول إذا كان الإنسان إبل ليست كثيرة بحيث إذا حلبها للناس يوم الورد لا يبقى لعياله ما يسقيهم, فهل يجب عليه في هذه الحالة أن يحلبها يوم وردها؟ لكن على لا شك أولاده أولى, يعني يبدأ بمن تعول, يعني لا شك أنه أولى, لكن الكلام على كونها يعني فيها زيادة. وأما إذا كانت على قدر أهله وعلى قدر حاجته فلا شك أن الإنسان يبدأ بمن يعود. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أبي عمر الغداني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نحو هذه القصة فقال له يعني لأبي هريرة فما حق الإبل؟ قال تعطي الكريمة وتمنح الغزيرة وتفقر الظهر وتطرق الفحل وتسقي اللبن. ثم أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وفيه قيل لأبي هريرة نعم فما حق الإبل فبين أمثلة عديدة من ذلك الحق الذي يكون في الإبل الذي هو غير الزكاة. فقال تعطي الكريمة الكريمة هي النفيسة، كل إنسان يعطيها ويبذلها ويعطيها لغيره، هذا من الحق طبعا. وهذا يعني كونه يدفعها زكاة لأنه زاد على الواجب، لأن كونه يعطي الكريمة هذا زيادة، يعني واجبه من الأوساط، فإذا أدى شيئا أكثر مما هو واجب عليه صار زيادة إحسان وزيادة خير، وصار زيادة على الواجب تطوع وإحسان ليس واجبا عليه، فأعطى الكريمة يعني في الزكاة. وتمنح الغزيرة يعني غزيرة اللبن يمنحها، يعني يعطيها منيحة، يعني بحيث أنه يعطيها لأناس يستفيدون من درها ثم يردونها إلى صاحبها، لأنه ملكهم هذه المنفعة أو منحهم هذه المنفعة، ولهذا يقال لها المنيحة، وهي الشاة أو الناقة التي تعطى لفقراء يحلبونها ويستفيدون من لبنها وحليبها، وإذا ذهب انتهى الحليب أرجعها إلى صاحبها، لأنها لا تزال في ملكه، وإنما الذي ملك هو المنفعة، والذي بذل هو المنفعة ليست العين، العين باقية في ملك صاحبها. وتمنح الغزيرة يعني غزيرة اللحم اللبن والحليب، غزيرة يعني كثيرة، الغزارة يعني معناها أنه يعني يحسن أو ينفق مما يحب. وتفقر الظهر يعني تحمل على الظهر، وإفقار الظهر مقصوده أنه يحمل من يحتاج إلى حمل عليه، يحمله عليه، وهذا من حق الإبل، بكون الإنسان يعني يفيد غيره بركوبها، والسلامة من طول المشي في حق من لا ظهر له، بحيث يعني يمكنه من ذلك الظهر فيركب عليه، هذا هو إفقار الظهر. وتفقر ظهرها الظهر نعم. وتطرق الفحل الإنسان إذا كان عنده فحل من الإبل أو من الغنم فإن واحتاج أحد إلى يعني إطراقه لأنثى يعني من الإبل أو من الغنم فيمكنه من ذلك بدون أن يأخذ مقابل عليه، الذي هو جاء عنه الحديث أنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشب الفحل يعني ما يأخذ مقابل نزوه على الحيوان، ما يقابل نزوه، لأن هذه من الأمور التي تبذل ولا يبايع عليها، وبيع ذلك لا يصح ولا يجوز، من جهة أن هذه من الأمور التي لا يصلح أن تكون محل البيع والشراء، ثم أيضا هذا شيء مجهول وغير مقدور على تسليمه، شيء مجهول، يمكن الفحل ينزو ولا يطلع منه شيء، فيكون الإنسان أخذ مقابل على ذلك وهو ما حصل تسليم ذلك الشيء الذي اشتراه، فهو شيء مجهول وشيء غير مقدور على تسليمه، فهو غير جائز أن يكون يعني مبيعا أو أن يكون يؤخذ عليه أجرة، وإنما يمنح بدون مقابل. وتطرق الفحل يعني يكون الفحل فحلها احتاج إليه صاحب ناقة لينزو عليها أو صاحب شاه لينزو عليها فله أن يمكنه من ذلك بدون مقابل، وهذا من حق الفحل أو الحق في الفحل. وتسقي اللبن، وتسقي اللبن، يعني هنا قال تمنح الغزيرة، يعني يكون يعني يعطي الشاة ويقول للفقير احلبها وإذا انتهى حليبها أرجعها إلي، هذا هو المنح. وهنا تسقي اللبن يعني يحلب ثم يعطي الناس لبن أو يعطيهم حليب، يعني بقدح، عطية يعني منتهية بإعطاء ذلك القدح. فهذا فرق بين تمنح الغزيرة لأنها تكون منيحة تسلم للفقير يستفيد منها ثم يعيدها، وأما هذا الذي هو يعني يسقي اللبن يعني حلبها ثم أعطى الحليب لغيره. ما هذه الحقوق مستحبة أو واجبة؟ هي كما هو معلوم هي من مكارم الأخلاق ومن الأمور التي تبذل بين الناس، والحق الواجب الذي هو واجب فيها هو الزكاة، يعني الإنسان إذا أدى زكاته يعني يعتبر ليس بكانز للمال، وكذلك إذا أدى الزكاة في الإبل أدى ما هو واجب عليه. ولكن هذه من الأمور التي قد طلب وجاءت الشريعة ببذلها والإحسان إليها، لكنها لو لم تبذل ولو لم يعني كذا ما يكون الإنسان يؤخذ عليها. قال حدثنا الحسن بن علي، الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا النسائي، عن يزيد بن هارون، عن يزيد بن هارون الواسطي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن شعبة، عن شعبة من الحجاج الواسطي مر ذكره، عن قتادة، عن قتادة مر ذكره، عن أبي عمر الغداني، عن أبي عمر ال قال للأخ أنه بدأ بالتخفيف ليش؟ الغداني، الغدا، الغداني، الغداني، الغداني. إيش قال عن؟ مقبول أخرجه أبو داود النسائي، مقبول أخرجه أبو داود النسائي، عن أبي هريرة، عن أبي هريرة مر ذكره. يعني هذا من الحق، أقول هذا من الحق، لا هو كما هو معلوم الحق هو الزكاة، ولكن هذا من الحقوق الإضافية التي هي من باب المروءات والإحسان بين الناس، ولو لم يفعلها ما يعني لو أن إنسان ما منح لمنيحة، ما منح منيحة وما حصل أنه منح منيحة، ما لا يقال أنه يعني ترك أمرا واجبا عليه. هنا وتفقر الظهر، الأخ يقول هل إعارة السيارة داخلة في إفقار الظهر؟ لا شك أن هذا يعني من هذا من الإعارة، أقول من الإعارة ومن وهذا مثله في هذا الزمان، لأن حمل الناس الآن هو على السيارة مو على الدواب، الدواب ما حد يركب عليها الآن، من يركب عليها الآن ومن يحج عليها ومن ينتقل عليها من بلد إلى جاءت السيارات وحلت محلها، فكون الإنسان يعني يحسن يعني في السيارة مثل ما كان يحسن في الإبل لا شك أن هذا من الحقوق التي تكون بين الناس والإحسان بين الناس، ويمكن أنه يأجر ويمكن أنه يحسن، كل ذلك حق كما يكون بالإبل، يمكن أنه يأجر ويمكن أنه يعني يحسن بها، يمكن أنه يأجر الظهر ويمكن أنه يحسن بالظهر. قد سبق أن مر الحديث الذي فيه أنهم كانوا يكارون الإبل وأنهم يعني يكرونها للحج، ويعني وأنه يحج مع ذلك يعني الذي هو صاحب الإبل. والله أقول الإنسان يتصرف في ملكه كيف يشاء، أنا أراد يعطيه السيارة يملكها يملكها هي، وإن أراد أنه يعرها هي يعرها هي، وإن أراد أنه يقول اركب تعال معي ويوديه مشوار يفعل ذلك، كل هذا بإمكانه، صاحب المال يتصرف فيه كيف يشاء. يمنعون الماعون، والله الإنسان إذا كان هذا ما يقال له من جملة الماعون، أقول هذا ما يقال من جملة الماعون، يعني الأشياء التي يتبادلها الناس فيما بينهم يعني كالقدر والدلو الصحن وغيرها من الأشياء ويعني طاحونة يعني الأشياء هذه التي الناس يحتاجون إليها فيما بينهم. وأما السيارة هذه ما يقال أنها من إعارة الماعون, ولكنها يعني من ناحية هي مثل مثل الظهر بالنسبة للناقة. الإنسان له أن يؤجر الظهر وله أن يحسن بالظهر, والسيارة له أن يؤجرها وله أن يحسن بها. قال حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال قال أبو الزبير سمعت عبيد بن عمير رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله ما حق الإبل, فذكر نحوه زاد وإعارة دلوها. ثم أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى قال وذكر نحوه وقال وإعارة دلوها. وإعارة دلوها المراد بالدلو هي كما هو علوم الدلو التي يستخرج بها المال الإبل, التي يستخرج بها المال الإبل. فكل إنسان يعني عند الورد يعني يسقي إبله ويعير الدلو, هذا من الحق وهذا من الإحسان الذي يكون. وبعض الشراح قال يعني ابن صاحب عون المعبود ابن قال ضرعها, يعني وهذا ليس في عارة الضرع اللهم إلا كونها يعني تعار المنيحة كلها يعني بأن يعني يحلبها ويرجعها, هذا هو الذي يمكن إعارته. وأما يعني الدلو فالمقصود بها الدلو المعروفة يعني ليس الضرع, يعني أن الدلو تفسر بالضرع يعني هذا غير واضح. صاحب عون المعبود ذكر هذا قال إنه ضرعها يعني هذا غير مستقيم, والدلو معروفة ويكون ذلك في حال وردها. كل إنسان يسقيها بدلوه ثم يعير صاحب الإبل من أجل أن يسقي إبله بدلوه. قال حدثنا يحيى بن خلف. يحيى بن خلف هو صدوق رجل مسلم وداود الترمذي وابن ماجه. صدوق رجل مسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي. لا مسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه. عن ابي عاصم. عن ابي عاصم وهو الضحاك بن مخلد النبيل وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن ابن جريج. عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن ابي الزبير. عن ابي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوق اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن عبيد, عن عبيد بن عمير وهو ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقيل انه من كبار التابعين. وقيل انه من كبار التابعين اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة. وهذا هو من قبيل المرسل, ولكن ما قبله شاهد له وكذلك ما بعده. قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر من كل جاد 10 أوسق من التمر بقنو يعلق في المسجد للمساكين. ثم أورد أبو داود حديث جابر بن عبد الله. حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل جاد 10 أوسق بقنو يعلق في المسجد للمساكين. وهذا غير الزكاة, لأن الزكاة يعني كما هو معلوم تخرص, ويخرص التمر وهو على رؤوس النخل, وتأخذ الزكاة عند ما يجذ بالنسبة التي جاءت بها السنة. إذا كان يسقى بكلفة وبمشقة نصف العشر, وإذا كان يسقى بغير كلفة ومشقة العشر كما سبق أن مرت بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما هذا فإنها يعني صدقة أخرى وهي من باب الإحسان والإرفاق, وهي قليلة جدا بالنسبة للمقدار الذي أخرجت منه, لأن 10 أوسق يعني مقدار نصاب الزكاة مرتين, لأن النصاب هو 5 أوسق وليس 60 صاعا, والصاع ثلاثة كيلوات يعني 900 كيلو يعني 1800 كيلو من مقدار 600 صاع يعني يخرج قنو واحد يعلق في المسجد يأخذ منه أو يستفيد منه الفقراء. وفي هذا دليل على أيضا جواز الأكل في المسجد وعلى يعني تعليق أو إحضار الطعام للمسجد، لكن بشرط ألا يحصل هناك تلويث ولا يحصل هناك إضرار بالمسجد أو حصول شيء يعني فيه إساءة إلى الناس يعني بوجود أشياء يعني يلحقهم بها مضرة تلحق بثيابهم أو يعني بأن يكون هناك عدم نظافة، يدل على جواز الأكل في المسجد وعلى تعليق القنو في المسجد. وقد سبق مر بنا الحديث الذي علق عذقا وهو حشف والإنسان طعنه بهذا وقال إن صاحب هذا لو أراد أن يتصدق بخير من هذا لفعل، وقال إن صاحبه يأكل حشفا يوم القيامة. نعم. أمر من كل جاد عشرة أوسق جاد، يعني جاد اللي هو القطع، يعني يكون يجد يعني النخل، يجد النخل يعني مقداره عشرة أوسق من التمر أي 600 صاع، يكون قنو واحد منها أو من هذا المقدار يعلق في المسجد، يعني هذا غير نصف العشر أو العشر. قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني. عبد العزيز بن يحيى الحراني هو صدوق ربما وهم أخرجه أبو داود النسائي. صدوق ربما وهم أخرجه أبو داود النسائي. عن محمد بن سلمة. محمد بن سلمة الحراني وهو ثقة أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة. عن محمد بن إسحاق. عن محمد بن إسحاق المدني صدوق أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن محمد بن يحيى بن حبان. عن محمد بن يحيى بن حبان وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب أصحاب الكتب الستة. عن واسع بن حبان. عن واسع بن حبان